فوائد منتقى. القاعدة السادسة من قواعد منزلة محبة الله أجمع تعريفات المحبة. ذكر ابن القيم رحمه الله العديد من التعريفات، وفي كل تعريف للمحبة ينتقده، لأن المحبة لا تفسر إلا بالمحبة، وهي ذوق يذوقه الإنسان وإحساس يحس به وشعور يشعر به، لا يحتاج إلى توضيح وإلى تفسير. وأن كل ما ذكر من تفسيرات المحبة إنما هو من آثار المحبة ومن نتائج المحبة ومن ثمار المحبة. ومع هذا قال ابن القيم بأن أجمع تعريف للمحبة هو ما جاء عن الجنيد رحمه الله حينما سئل عن المحبة، قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. هذا أجمع تعريف للمحبة. وتفصيله على عجل: عبد ذاهب عن نفسه، أي أنه تخلص من عيوب نفسه التي تحول بينه وبين مولاه، متصل بذكر ربه، أي أنه دائم الذكر بلسانه وحاله، قائم بأداء حقوقه، أي أن المحب ينفذ ويطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ناظر إليه بقلبه، هو استشعار مرتبة الإحسان، أنه كأنه يرى الله، أحرق قلبه أنوار هيبته، أي أن المحب يخاف من ربه خوف الإجلال والتعظيم، ولهذا المحبة فرع عن التعظيم. إن تكلم فبالله، أي إن تكلم فإنه يستعين بالله، وإن نطق فعن الله، نطقه كله ثناء عن ربه، دلالة إلى ربه، يدل العباد إلى الله، ينصح يأمر يعظ يعلم، وكلها لله وبالله. وإن تحرك فبأمر الله، أي أنه لا يخطو خطوة إلا والله يحب هذه الخطوة، فإذا أمر الله بأمر وجدته، وإذا نهى الله عن شيء فقدته. وإن سكن فمع الله، أي أنه حتى في حال سكوته وصمته يكون قلبه قد ممتلئ بمحبة ربه، فهو في الحقيقة صامت إلا أن قلبه مع الله، وذلك لامتلاء القلب من المحبة، كحال الإنسان حينما يحب شيئا فإنه يكون منشغلا به حتى في حال صمته وسكوته.